جديد. هيا قولوا النصر نريد، بددوا غيوم التشاؤم، شدوا أواصر التلاحم، امسحوا دموع الخسارة. فالنصر لصاحب الجدارة، لنحيل اليأس طموح، والتردد غير مسموح. فالشدة تصنع الأبطال، مع العزم لا محال. ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو. في القلب طاقة كالرياح، تدفعنا نحو النجاح، مهما أثقلنا بالجراح، شفاؤنا يكمن في البلاء. هيا هيا هيا هيا هيا هيا قفوا من جديد. هيا هيا هيا هيا هيا قولوا النصر نريد. فالشدة تصنع الأبطال، مع العزم لا محال. هيا هيا قفوا من جديد. هيا قولوا النصر نريد. إن فزنا طلبنا المزيد، إن خسرنا الكرة نعيد. هيا هيا هيا هيا هيا هيا قفوا من جديد. هيا هيا هيا هيا هيا قولوا النصر نريد. هيا هيا هيا هيا هيا هيا قولوا من جديد. هيا هيا هيا هيا هيا قولوا النصر نريد. ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو ايو. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.